الموضوع التي تظهر في التلفزيون وتعتبر صورة مع أن الأحداث تسجل من قبل ويكون نظر إليها محرم ولو كان قارئا للقرآن أو الحديث يقولنا إنه مصور من قبل. لا هذه منها صور ما نعتبرها صورة، لكن إذا كانت مثلا الخارج امرأة فيخشى من النظر إليها أن يقع في قلب الإنسان فتنة، وكذلك بالعكس إذا كان رجلا فيخشى أن تنظر المرأة إليه يقع في قلبها فتنة. نعم هذه مصورة إيه، لكن الشريط اللي منقولة فيه ما تشوف صورة فيه.